يقول حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ نعم، الواجب أن يرجع أن يرجع به قبل التطوع. نعم، في شهر ذي الحجة الحجة وفي غيره، وهكذا 60 شوال ويصلها مع القضاء يجزي القضاء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.